بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى: وأن المحللات منه، يعني محللات من النكاح، قال: محصورات، فالحر محجور عليه إلى أربع لا يزيد عليها، أي أن الحر لا يجوز له أن يجمع في عصمته أكثر من أربع. أما لو ماتت الأربع أو طلقهن أو طلق بعضهن، يجوز له أن يستبدل إذا كان مثلا قد طلق واحدة. عندك يا ريان رجل له أربع نسوة فطلق واحدة، كم الآن معه؟ السؤال: كم معه؟ أربعة ناقص واحد كم يساوي؟ ثلاثة. طيب، رجل كان عنده أربع نسوة طلق واحدة منهن، كم بقي معه؟ ثلاثة. طيب، هل يجوز له أن يتزوج رابعة مكان هذه المطلقة؟ لماذا؟ يعني إذا كان طلقها طلاقا رجعيا فإنه لا يجوز له أن يتزوج بغيرها حتى تنقضي عدتها. وأما إذا كان طلق واحدة قبل الدخول، أو أنها مختلعة أو مفسوخة أو مطلقة ثلاثا، فلا بأس. طيب، قال: فالحر محجور عليه إلى أربع لا يزيد عليها، لأن الذي أسلم ريلان الثقفي لما أسلم وكان تحته عشر نسوة أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسك أربعا وأن يفارق ما سوى ذلك، فليبقي معه أربع. والله تعالى يقول: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. ولما قال فالحر ليخرج ذلك العبد، فكثير من أهل العلم يرون أنه لا يجمع أكثر من اثنتين، والبعض يقول إنه كالحر. قال: وأنه لا بد فيه من إيجاب وقبول قوليين، يعني لا بد في النكاح من إيجاب وقبول قوليين. ما معنى هذا يا محمد أمين؟ قوليين ايش معنى قوليين؟ أراد أن يحترج من ماذا؟ حمزة، كيف يكون إيجاب قبوله ساكت؟ هل يسمى يعني موجبا والثاني قد قبل إذا كان ساكتا؟ يعني إيش أراد يحترج من ماذا إذن؟ إنك يا بالعلاء، طيب لما قال لا بد من إيجاب وقبول قوليين، احترج ماذا؟ أراد أن يحترز من الإشارة من الكتابة، فيشترط أنه لا بد أن يكون بالقول، والصحيح أنه يكون بكل ما يؤدي المعنى حتى لو بالخط. الأخرس لو يعرف يكتب ويقرأ يكتب، الرجل يقول لو زوجتك يكتب قدمت، أو العكس، أو كلاهما أخرس، ولي المرأة والخاطب، فحصل بي الكتاب، حصل بي الإشارة. صحيح أنه يحصل، ما يحتاج إلى لا يشترط القول. قال: لا بد فيه، ولا بد فيه من تعيين الزوجين. ما معنى لا بد فيه من تعيين الزوجين أخي محمد؟ كيف يعني؟ لا بد، يعني ما يأتي إنسان خاطب لابنه وقال له، يعني الولي المرأة يقول زوجت ابنك بابنتي، طيب ابنك من وابنتي من؟ وإذا كان المجموع الموجود ثلاثة فيقول زوجتك، فلا بد عند أن يكون أحدهما غائبا. وكذلك أيضا في المرأة لا بد أن يقول وليها للخاطب المعين زوجتك ابنتي فلانة باسمها أو بصفتها المتميزة بها، بكرا أو ثيبا اسمها فلانة، قد يكون عنده أربع بنات أو أكثر أو أقل كلهن صالحات للزواج، فيقول له زوجتك فلان، بل حتى لو كانت صغيرة يصح العقد عليها، فلا بد من التعيين، لا بد من التعيين، زوجتك ابنتي فلانة بكرا أو ثيبا، ويصفها إذا كانت تشتبه بغيرها من أخواتها بما يميزها من وصف، وإلا في الغالب أن الذي يميزها الاسم. إذا كان هذا الرجل وكيلا لابنه لا بد أن يقول زوج ابني فلان بابنتك فلانة، فيقول زوجتك، أو يقول ولي المرأة زوجت ولدك فلان، لا بد أن يعين، ما يقول زوجت ولدك ويسكت، لا بد من تعيين الزوجين، لأنه قد يحصل في هذا ما يحصل، فالناس قد يقبلون بواحد من الأبناء ولا يقبلون بالثاني، يكون عند الرجل ثلاثة أولاد، واحد مقبول واثنان لا يقبلون، ولو يعني لأسوأ امرأة قد لا يقبلون، فكونه يقبل ولي المرأة يقبل بهذا، ما يقبل الثاني، ما يقبل منه أكبر منه ولا أصغر منه. كذلك أيضا بعض الناس قد يكون عنده بنات، فواحدة مرغوب يرغب فيها لما عندها من جمال وأدب ودين وخلق، والباقيات قد لا يكون كذلك، فحينئذ لا بد من التعيين. قال ولا بد فيه من صداق وإن قل، لأن الله تعالى يقول وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم. ولما خطب علي بن أبي طالب فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ماذا تعطيها؟ قال ما عندي شيء. قال أين درعك الحطمية؟ فأعطاها. قال ورتب عليه تحريم المحرمات بالمصاهرة، تحريم المحرمات بالمصاهرة، يحرم على الزوجة أصول زوجها وفروعه عليها خاصة، ويحرم على الزوج أصول زوجته وفروعها خاصة. ما معنى هذا يا والله؟ يحرم على الزوج أصول وفروع زوجته عليه خاصة. من أصول زوجته الذين يحرمون على زوجها؟ يحرم على الزوج أصول زوجته وفروعها، من هم؟ يعني أبوها وجدها، أختها من أصولها، يحرم على الزوج أصول زوجته وفروعها عليه خاصة. الله أعلم، هذا هو السؤال المطلوب الجواب، ما تحول لي سؤال ثاني. هذا الأصول، يعني أبناؤكم أصولك، فروعك منهم، فروع جدك جدتك. طالب أمها وجدتها من جهة أبيها ومن جهة أمها إلى آخره، فمحرمات على زوجها. الرجل إذا عقد على المرأة حرم عليه أصولها أمهاتها وفروعها من؟ بناتها، يحرم عليها، تحرم عليه بناتها. طيب، ويحرم عليه متى بناتها؟ إذا دخل به، إذا دخل بالأم حرمت عليه بناتها لا بمجرد العقد. طيب لماذا قلنا عليه خاصة؟ وأبائه وأبنائه، يعني لو أن الرجل عقد على امرأة جاز لابنه أن يتزوج بأم زوجة أبيه، يجوز؟ خير، لا يجوز. يعني لو زوج امرأة يجوز لأبيك أن يتزوج بأمها؟ كيف تقول قول قائل لا يجوز؟ طيب ابنك هل يجوز أن يتزوج بأم امرأتك؟ جدته. الآن أنت وابنك ذهبتم لخطبة للخطبة من بيت، أنت لك البنت وابنك له الأب، يجوز أو لا يجوز؟ لماذا لا يجوز؟ تصبح جدته، جدته بالله، جدته منه مختار. يجوز، يجوز للرجل أن يتزوج امرأة وابنه يتزوج بأمها، ويجوز للرجل أن يتزوج بامرأة وابنه يتزوج ببنتها. طيب، يحرم على الزوجة أصول زوجها وفروعه، عليها خاصة. خالد، يحرم على الزوجة أصول زوجها وفروعه، عليها خاصة. يعني إذا عقد الرجل على امرأة حرمت على أبيه وعلى جده وإن علوا، وفروعه حرمت على أبنائه. يعني الرجل إذا تزوج امرأة أصبح أولاده محارم لها بمجرد العقد، بمجرد العقد. طيب، لماذا قلنا عليها خاصة؟ طيب، أما أبناء، يعني أما منها، أما الأولاد الذين هم منها فإنهم بالنسبة لفروعه وأصوله حارم. طيب، طيب، قال وأن الطلاق فيه ينتهي إلى ثلاث، يعني لا يطلق، أقصى ما يملك الزوج من الطلاق ثلاث، أقصى ما يملك من الطلاق ثلاث، الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تصريح بإحسان إلى أن قال الله عز وجل، فإن طلقها من بعده فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فالطلاق ثلاث، ما يأتي يطلق ثلاث ثلاث بعضهم، فربما يبقى مع امرأته بالحرام قد طلقها ثلاثا وبعدها مستمر معها. إنما يملك ثلاثا بعدها، بعد الطلقة الثالثة تحرم عليه إلا بعد زوج يتزوجها زواج رغبة لا زواج تحليل، ويدخل بها ثم يطلقها باختياره وتنقضي عدتها تحل بعد ذلك الأول. قال فلا تحل له بعدها إلا بعد زوج آخر بشروطه المذكورة. قال وأنه إذا فارقها ترتب على الفراق العدة بحسب أحوالها، العدة بحسب أحوالها، حامل، حائل، إذا كانت آيسة صغيرة، تختلف العدة باختلاف هؤلاء. قال وأنه إذا فارقها ترتبت على الفراق العدة بحسب أحوالها، وما دامت في هذه العدة لا تحل لغيره اتفاقا، وأن جميع مخلفات الميت تورث عنه من أموال وحقوق إلا الزوجة، زوجة لا تورث. قال لا تورث عنه بل هي ترثه، وأنه يجوز جعل الصداق أو بعضه لأبيها. هذا مبتدأ الدرس القادم إن شاء الله.